إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. على كل حال نحن سنتكلم عن عموم بدون معرفة هذا الفرد المعين. نعم. وهل هذه المعلومات صح أم لا؟ لكن عموما الزوج الذي يهدد زوجته بالطلاق في أقل الأشياء هذا من سوء العشرة ومن سوء المعاملة ومن قلة الدين ومن قلة العقل والمروءة، لأن هذا التهديد يعني يجعل المرأة دائما قلقة ومضطربة ولا تشعر بأنس واستقرار، مع أنه من أهداف الزوجية أو الزواج أن المرأة تسكن إلى هذا الزوج ويسكن إليها ويعني يكون في استقرار وأمان. أما أن تكون عصا الطلاق دائما مشهرة أمامها، الحقيقة هذا من سوء العشرة الزوجية. فينصح هذا الزوج بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق السيء. وكونه يشتم ويهدد بالضرب هذا سوء آخر. فعموما الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف وبالإحسان، ويجعلها دائما تشعر بالهدوء والطمأنينة والسكون، بخلاف مثل هذا الجو المتوتر المشحون الذي يحدث بسبب هذه المعاملات السيئة التي تحدث من بعض الأزواج هداهم الله.